حصة النهاردة ورد من المستمعة نسمة علي خليل عبد الله المقيمة في مكين مركز أبو قرقاص محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: صعبة ظروف الحياة لما بتقف في وش الغلبان، وعلى رأي المثل اللي بيقول لو جت بتيجي على شعرة ولو ولت بتكسر الحديد، وهي مولية على طول يا حضرات، مش عاوزة تدينا وشها. والبهوات اللي قاعدين على مكاتبهم في مديرية التضامن الاجتماعي في المنيا ولا هم هنا، الموضوع بالنسبة لهم ورق سليم والدنيا تبقى زي الفل. الغلبان بقى عايش ولا مش عايش مش مهم. أنا متجوزة من كام سنة يا حضرات وعندي طفلين، جوزي حاصل على دبلوم وما هوش موظف طبعا، بيشتغل باليومية، يطلع هنا يوم والأسبوع ولا شهر اللي بعده يومين أهو أهي ماشية. بس المعيشة بقت صعبة قوي، صعبة، وأنا بشوف ولادي قدام عينيا مش لاقيين هدمة حلوة يلبسوها، ولا عارفين يفرحوا بلعبة يلعبوا بيها زي أي طفل في سنهم، ولا حتى عارفين يلاقوا لقمة ولا حاجة حلوة من اللي بيسمعوا عنها ولا بيشوفوها في أي مكان. قالوا اللي ظروفهم صعبة ومش أرملة ولا مطلقة ولا كبيرة في السن وملهاش الحق تصرف معاش، الدولة عملت حاجة اسمها تكافل وكرامة عشان تساعدهم. قلت يا كرم الله، احنا نفسنا في العشرة جنيه كل يوم، ما هو أصل المعاش حوالي يعني 300 جنيه وشوية فكة. وقمت رحت المكتب الشؤون الاجتماعية في أبو قرقاص، ويا جماعة ساعدوني. واللي حصل هناك يا سلام يا سلام، شوية شاي زي الفل. الواد صبحي ده لما بيركز تسلم ايدك يا صبحي والله. يا ستي خلصتي كلامك؟ ايوة يا بي خلصت. طيب اللي فهمته كده لما ركزت معاكي ثانيتين انك عاوزة تقدمي في معاش تكافل وكرامة. يا سلام على النباهة، هو كده بالظبط حضرتك. لا لا ما يغركيش، اصل انا خبرة وافهمها وهي طايرة. المهم شايفة الورقة المتعلقة جنب الباب بره دي؟ ها؟ الورقة اللي هناك دي فيها طلبات، اعمليها وابقي تعالي. وعملت كل الأوراق المطلوبة يا حضرات، وقدمتها للبي وأخدها مني، وهو بيقول يا سلام يا سلام كله تمام وزي الفل. إيه الحلاوة دي؟ أيام كده وحرد عليكي. والأيام بقت سنة ولغاية النهاردة ما حدش رد علي. تعبنا قوي يا حضرات، تعبنا من إننا مش لاقيين نعيش، وتعبنا لأننا مش لاقيين حتى الاهتمام بينا وإن حد يرد علينا. طب وآخرتها؟ آخرتها إيه؟ والله أنا ما عارفة. عشان كده أنا بعت شكوتي وطالبة مساعدتي أنا وولادي. ممكن سليمان